بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زال الرسم موجود. عندنا روايات عامة قسمناها إلى ثلاث أقسام، وعندنا روايات خاصة. الروايات الخاصة جاءت بعنوان الشهود، ها؟ جاءت بعنوان الشهود، شاهدان عادلان كذا. بس وردت في موارد خاصة، إلا أنها كثيرة جدا، كثيرة جدا. الكلام أننا هل نستطيع أن نفهم منها منات عام أم لا؟ الظاهر هو ذلك، الظاهر هو ذلك. روايات في أبواب الطلاق، روايات في أبواب النكاح، روايات في باب الأطعمة، روايات في الهلال، روايات في الشهادة على الشهادة، روايات في أبواب الوقوف والصدقات، روايات في أحكام الوصايا، روايات في كتاب الحدود. ما شاء الله من الروايات، روايات كثيرة جدا. أحسن، لو خلينا نحن وهذه الروايات الخاصة هل نفهم منها حكما عاما بحجية البينة أم لا؟ مشايخنا شيخ طالب، يعني لو لم تكن عندنا الآيات اللي قرأناها اللي هي تقريبا 5 آيات أو أكثر، لو لم تكن عندنا الروايات العامة التي صرحت بعنوان الشهود، الروايات العامة التي صرحت بعنوان البينة، الروايات العامة التي لم ترد في مورد، عامة لم ترد في مورد أو وردت في مورد لكنها في سياق التعليل العام، كرواية مثلا من صدقة، لو كل هذه الطوائف من الأدلة ما كانت موجودة عندنا لا من القرآن الكريم لا من الروايات، وما ظفرنا إلا بهذه الروايات الخاصة. طيب، ما ظفرنا إلا بهذه الروايات الخاصة، هل نفهم منها حكما عاما يقول بحجية البينة في كل شيء حتى في غير هذه الموارد أم لا؟ هذا هو سؤالنا. خلينا نقرأ مشايخنا ونحن نقرأ لنتساءل هذا السؤال. بس شيخنا نتساءل سؤال معاكس شيخنا. أيوة. وش بقى من أبواب الفقه ما ورد فيه هذه الروايات الخاصة؟ بقى شيء بقى كثير. بيه بقى بقى. بس كثير شيخنا. يعني بقت مجموعة موارد صحيح موجودة. في موارد معينة ما ورد فيها ذكر الشاهدين بشكل خاص. كلامكم صحيح شيخنا أنه أغلب أبواب الفقه ورد فيها. فبالتالي حتى لو ما فهمنا منها ذاك يعني حتى لو ما اصطدنا منها العموم، هي في الحقيقة غطت كل الموارد الفقهية. هذا كلامكم. احنا نقول لا، اكو بعض الموارد الفقهية ما غطتها هذه الروايات الخاصة، نستطيع ان نستفاد من هذه الروايات الخاصة عموما، ها، فنجريه في تلك الابواب التي لم ترد فيها روايات خاصة بحجية البينة بمعنى الشهود الاكثر من واحد لو لا. هذا هو سؤالنا هنا شيخنا. احنا في الحقيقة لسنا في حاجة لهذا السؤال اصلا. ليش؟ لان هذا السؤال انما يأتي بناء على عدم تمامية دلالة الادلة السابقة كلها. نحن لا نقول به لا الآيات تامة الدلالة لا الروايات تامة الدلالة بمختلف أقسامها، غير أن بعضها غير تام مستند، ها؟ فإذا قلنا بأن كل هذه الأدلة غير تامة الدلالة وغير تامة السند، زين، نقول نحتاج أن نسأل هذا السؤال، أن هل هذه الروايات الخاصة يمكن أن نصطاد منها عموما لو لا؟ صحيح؟ إحنا في الحقيقة نقول لا، من مجموع هذه الأدلة نحن توصلنا قبل ذلك إلى القول بحجية المبينة مطلقا. ما احنا في حاجة إلى رواية الخاصة، رواية الخاصة تؤكد لنا صحة ما توصلنا إليه، لكننا عندما نسأل من على ذلك لو فرضنا أن هناك خدشة في تلك الاستدلالات، نقول عندنا رواية اسمعونا ما ورد في أبواب النكاح عن يونس قال سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج. شوف مشايخنا شنو توصلوا إلى إلى إلى معنى الرواية. فسألها لك زوج؟ قالت لا. فتزوجها ثم إن رجلا أتاه فقال هي امرأتي، ها شيخنا؟ فأنكرت المرأة ذلك. ما يلزم على الزوج؟ ها مشايخنا؟ شيخنا شعب قادر؟ ها؟ لا ما يبشهوه الزوج الأول والثاني الأصل ذاك مو معنى ذاك مدعي ذاك الزوج الأول مدعي يبشهوه واحد تزوجها زيد تزوج المرأة فاطمة بعد سأل عندك زوج قالت لا تزوجها بعدين عمري جاء قال ترى هاي زوجتي شلون تزوجتها هي أنكرت عليه ما عليه شيء ها عليه هو البينة زيد يصبح زوجان وعلى المدعي وهو عمرو أن يأتي بالبينة لو جاء بالبينة ياخذها قال ما يلزم على الزوج قال فقال هي امرأته امرأة الزوج الزوج منه زيد يعني إلا أن يقيم البينة منه مع أن ظاهر الرواية إلا أن يقيم نفس الزوج ما شكل إلا أن يقيم البينة ذات يعني المدعي ما واضح من الرواية أن في هذا المورد البينة في قضية حساسة وقضية الأعراض حجة. ومن طريق العامة ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل بدونهم ما يتم ما يتم. وفي رواية أخرى المروي من طرقنا عن أبي الحسن موسى عليه الصلاة والسلام قال لأبي يوسف اللي هو قاضي في الزمن العباسي أحسنتم إن الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرضى بهما إلا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتتم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكد طلاق صار أنا عكسناها فالطلاق أحسنتم. بس على كل حال الرواية في محل بحثنا نحن تؤكد على حجية البينة على حجية الشاهدين صحيح؟ وفي غير واحد منها من الروايات انه انما جعلت البينة في النكاح من اجل المواريث. ليش ادعى الرجل زوجية المرأة؟ احتمال كانت زوجته صحيح قائمة طويلة علينا يا أما أن تكون فعلا كان زوجة له أو أنه لا ما كانت زوجة يخرب على الرجال هذا صحيح بس في احتمال أنه فعلا كانت زوجة وهي تنكر ما في أوراق ذيك الأيام ما في دلائل ما في شيء زين شيخنا بس استفسار خارج نفس الرواية بالخارج الدرس ذا شيخنا حسب النكاح درس النكاح رواية النكاح ليش احنا هم المشاهدين وليش متمسكة بالشاهدين؟ عكس ما لا لا ليش احنا يعني مثلا صرنا عكسهم في الشاهدين في القرآن ما اثبت لي مو بالضرورة كل شيء ما اثبت القرآن يعني ما دون شيخنا راح عادي واحد ايه ان القرآن ما اثبت الشاهدين يقول ايه صحيح صواب شوفها بتجينا الرواية الآن قد فيها إشارة إلى كلامك شيخنا ومنها ما ورد في أبواب الطلاق من اشتراط صحة الطلاق بوجود شاهدين عدلين شوف خلينا نقرأ النص هذا شوف وش تعليقة ناصر مكارم والروايات كثيرة ها ونحن نقرأ واحدة منها فإن هذا ليس تعبدا محضا بل الظاهر أن اعتبار الشهود من جهة عدم خفاء طلاق المرأة وإمكان إثباته في المستقبل وإيش الغرض من الشهود إلى هدف لو لا هل هي قضية إثبات الشهود هنا في الطلاق قضية تعبدية محضة فبالتالي نقول هي خاصة بالطلاق ما تتجه إلى غير الطلاق أو أنه لا لها هدف حتى نقول أنه إذا الهدف هذا تكرر في مواطن وقرأ نقول بتنقيح المناط ها مشايخنا إذا اتضح أمامنا الهدف نستطيع في كثير من الأحيان أن نقول بتنقيح المناط فنقول الحكم الذي جرى في الطلاق يجري في غيره إذا اتحد الهدف لا أقل صح؟ أما إذا لا الهدف مو واضح قدامنا نقول هذا الحكم تعبدي ما نقدر نتجاوز منه عن غير إلى غيره لاحظوا هو يقول الضار القضية مو قضية تعبد وإنما القضية أنه حتى يصير معروف أن فلان طلق فلانة حتى يوم من الأيام لو يريدوا يثبتوا أن فلان طلق فلانة يجيبون الشهود يقول إيه فلان طلقها حتى يحلها أن تتزوج للاحتياط في الأعراض والفروج صح وإلا كل واحد بكر يطلق زوجته وبعدين بعد عدة أشهر عشان تتزوج يخرب عليها أو يؤذيها أو ما إلى ذلك أو يدعي عليها أو هي تدعي عليه تقول والله كان زوجي وكل الناس يقولون أنا زوجي وما طلقني إذا ما في شهود شلون نثبت هذا الشيء الأصل الزوجية معدل استصحاب الزوجية يعني مو الأصل الزوجية استصحاب الزوجية قال بل الظاهر أن اعتبار الشهود من جهة عدم خفاء طلاق المرأة يعني حتى لا يكون طلاق المرأة خفي ولا يمكن إثباته بعد ذلك لا وإنما وإمكان إثباته في المستقبل سواء عند القضاة أو غيرهم مدام في شهود حتى عند غير القضاة نستطيع إحنا أن نثبته فلا يرجع هذا الحكم إلى حجية البينة في أبواب القضاء فقط باعتبار القول بأنه حكم تعبدي محض لا وإنما هو مو حكم تعبدي محض في المقام فبالتالي يسري منه إلى أبواب أخرى فعن ابن بكير فعن بكير ابن أعين وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاقه أجيب على السؤال شيخنا نعم مثال هذا الكلام مو كذي سؤالك شيخ ليش شاهدين لا أنا ليش ما أثبتنا الشاهدين في الزواج بس يعني تزويج. في الطلاق أنا مو تزويج أصل العدم حتى يدل دليل ولا دليل في المقام أكو أدلة تفيد الاستحباب ما تدل على الوجوب شاهدين يعني إيه ولتيسير عملية النكاح في الأصل إنه ما إحنا في حاجة لهالمسائل يصير عملية النكاح ولرفع أي حجاب وأي عذر عن الإنسان ها؟ ما زناء إلا شقي يعني شنو ما يحتاج إلى شهود إذا يخجل أن يتزوج زواج متعة هو لازم يجيب شاهدين ما يريد أحد يدري ها؟ ما عليه ما كفار ما في فرق ولا أنا ما في فرق لو وجب هناك إلا أن يكون قيد. وما هالقيد ما موجود؟ رد أنه فم راوية مكان، ما رأى فم مكان ما حد إياها ومد يزوج حتى زواج دائم وش بيه الزوج. أي زوج كان العقد الأول ما كانت بها العقد الحين سابقا رجال اسمه على كي على كي على كي زوج اسمه زوج زوج دائم وانتهى القضية. ما هي إلا زوجته كان فيه قبل تتسوش بس لا هذا مو واجب السؤال. الزواج الدائم ما كان بهالعقد موجود حاليا لا المهار ولا قضية اللي عندي بيت ولا ما عندي بيت ولا التأسيس ولا الكوافير كان السؤال ما كان موجود. صح. حتى هم يزوجون هم يطلبون زواج يقول لي واحد يقول يعني عكس الحين تزوجنا هني. إيه. لا تفرعت تزوجنا. صحيح موجود هذا. بدليل خديجة. المرأة اللي وقفت أمام الرسول في مبحث المكاسب. إيه زوجها. ما عندي زوج زوجني أرسول. إيه صحيح. ما عنده مال. وما ورد في أبواب رؤية الهلال ما يحتاج بعد نقرأ أكثر من هذا. إن علي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين. وفي باب الأطعمة كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة. وفي أبواب الحدود إذا جاء رجلان عدلان فشهدا أو فشهدا بذلك فشهدا بذلك فقد حل دمه. وفي أبواب الشهادة على الشهادة إذا شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد. يعني بين هذا من طرفي شهادة ومن طرفي اثنين ست اثنين. لا لو أردنا أن نثبت أن زيد رأى الهلال بس هو ما جاء ما موجود. لو جو اثنين شاهدان عادلان الى القاضي او المثبت للهلال قال ترى احنا نحن نشهد بان فلان وهو زيد رأى الهلال هذا يكفي. السيد صادق الله يحفظه يقول يكفي شهادة الثقة ما يحتاج شهادة عادلين. هذا البحث موجود واحد. ايه بحث موجود. شو يقول البحث؟ انه البينة تثبت ببينة اخرى. سيد المدرس مرة سألته قال أنه تحتاج إلى بينة. البينة تحتاج إلى بينة بس الضار أنه بعد ما حاسم الأمر سيد لا يعني شاهدان عادلان يشهدان أن زيد وعمر رأي الهلال مثلا اللي يصير الحين يططون لبنان ها ويش يقول الله اي شافوا اذن شهود شافوا لله. سيد صادق يقول ثقة يكفي مو عدل بعد مطلق الثقة. لو اجانا فد واحد ثقة حتى من أبناء العامة وغيره ثقة إجا وقال ترى زيد وعامر رأي الهلال حسب الرأي يصير بشاهد واحد. يصير هني شنو شاهد واحد يثبت وجود بينة يعني تثبت البينة بشهادة الثقة. في الطريق يقول يكفي الثقة احتمال أيضا يثبت شهادة الهلال. صحيح في واحد يتأكد أن فيه وهني هذا في عندنا أيضا الرواية. على كل حال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يجوز شهادة النساء في الهلال ولا يجوز إلا شهادة رجلين عدلين. هذا البحث هذا الرواية وما أكيد ناقشها. على كل حال لعله لأسباب واحد جيد أيضا يطلع على هذا الرأي. زين أحسنت شيخنا. فأقول على كل حال هذه روايات خاصة وردت في أبواب متعددة ما يحتاج نقبل بعد الروايات. وردت في أبواب متعددة نكتفي بها أم لا؟ الظاهر أنها في هذا السياق سياق القول بأن الشاهدين العادلين يكفيان ها في إثبات كل شيء إلا ما خرج بدليل كالزنا مثلا أو غير ذلك. يعني ورودها بهالشكل المتعدد اللي الشيخ حبيب يقول انه اسى معها الروايات وغيرها اللي ما قريناها اصلا ابواب متعدده. مو كان الروايات غطت كل ابواب الفقه، غطت قسم كبير من ابواب الفقه. فاي واحد قارئ لبيب مستمع لبيب يسمع مثل هذه الروايات ها يصل إلى نتيجة مؤداها هذا بالفهم العرفي أيضا ها أن البينة بمعنى الشهود العدول حجة في كل شيء إلا ما خرج بالدليل. فإذا البينة بمعنى الشاهدين العادلين حجة في كل الأبواب بمختلف الطوائف المتعددة من النصوص الشرعية التي تلوناها. نشوف أكو أيضا أدلة أخرى في المقام حتى ننتقل إلى البحوث التفصيلية في القاعدة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.